لأنهم كانوا يسمون، ما يدل على أنه يسم الإمام والوالي أنواع الأموال ويضع عليها علامات حتى لا تختلط إذا تنوعت هذه الأموال من صدقة وجزية وصدقة واجبة وصدقة نافلة ونحو ذلك. أو كذلك إذا خصت كما أعطي عطايا وقيل له هذه مثل للفقهاء، هذه للفقراء، هذه لأبناء السبيل، هذه للجنس الفلاني، فإذا كثرت عنده فإنه ينوع يضع عليها من سمن من أجل أن يعرف كل صنف فيصرفه في أصحابه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: هل القطة نجسة إذا نامت في حجر صاحبها يعني شعرها؟ لا، الأصل في الهرة أنها ليست نجسة وأنها يعفى عما يكون فيها ما عدا طبعا البول والغائط، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فهذا يدل على أنها معفي أو على طهارتها. و في خبر أبي قتادة أنه جاءت هرة فأصغى لها الإناء من أجل أن تشرب، فسألته بنت أخيه في ذلك، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فهي في مثل هذا لا تعتبر نجسة إلا إذا كانت تلطخت بنجاسة عينية رأيتها أنت وأنت تشاهد، أما الأصل فيها فإنها ليست من نجسة. هل التسبيح بالسبحة مكروه أم جائز؟ لا شك أن التسبيح بالأصابع والأولى، التسبيح بالأصابع والأولى فإنها تشهد وهي مستنطقات، أما التسبيح بالسبحة فنهى عنه بعض أهل العلم ورخص فيه آخرون في السلف والخلف، والأولى الاهتمام بإشغال الأكثر أو أكبر قدر ممكن من البدن، الشفتين واللسان والأصابع، فكل ذلك تشغله في طاعة الله. يقول: كيف يكون حفظ القرآن وبماذا يبدأ في أي وقت؟ لا شك أن حفظ كتاب الله نعمة من نعم الله عز وجل، والاهتمام به يدل على حرص على الخير، حرص على ما ينفع إذا رزق العبد الإخلاص في الدنيا وفي الأخرى. وحفظ كتاب الله من يتطلع إلى هذا ويهتم به يرجى له خير كثير إن شاء الله. وأكثر ما ينبه على هذا في هذا الباب الإخلاص لله عز وجل، ثم العزيمة والإرادة القوية، فإن أي أمر تريده وأي شيء تتوجه إليه همتك إن لم تأخذه بقوة وبعزم فإنك لا تحقق شيئا. قد تكون في الأيام الأولى ذا همة ثم تفتر، لا، ينبغي أن تكون قوية الإرادة وتلتزم بما تلزم به نفسك في موعد، في وقت، في كمية من الحفظ تحفظها ولو كانت قليلة، لكن تداوم عليها فإنك سوف تصل. إن كان غيرك يحفظ في 6 أشهر أو في سنة وترى أنك ذا مشاغل أو أنك ذو مشاغل فإنك تضع لنفسك وقتا ولو بعد 2 سنين، والمعدل عادة الطبيعي تقريبا 2 سنين يحفظ الإنسان من غير إرهاق، إذا كان يحفظ في حدود صفحة يوميا فغالبا 2 سنين تكفيه، وإذا كان أكثر من ذلك فستكون المدة أقل. المهم ليس هو الحفظ الأول، المهم هو المحافظة، وهذا مهم جدا. ولهذا أي شيء تحفظه حافظ عليه، ولا تحفظ الأول ثم إذا قطعت شوطا تكون قد نسيت الأول، هذا لا، إنما حافظ على كل ما تحفظه، ولا يكون ذلك إلا بالمراجعة. ومن أهم وسائل الحفظ القوي هو أن يكون حفظك الأول متينا، أن يكون حفظك الأول متينا، يعني تقرأها بالنظر كثيرا وتقرأها قراءة صحيحة وتحفظها حفظا جيدا في المرة الأولى، ولا تتجاوزها إلى غيرها حتى تهضمها هضما بحيث لا تتعتع فيها. ويعينك على ذلك أن يكون لك شيخ تقرأ عليه يكون متقنا مجودا ويسمع لك، فإن هذا غالبا يعينك، وغالبا تكون مهتم ويصيبك خجل إذا قصرت أمامه، فهذا يعين كثير. أوقات الحفظ تختلف على حسب ظروف الإنسان في طبيعة حياته اليومية، بعض الناس عندهم فرصة بعد صلاة الصبح، وهذا من أمثل الأوقات، من أمثل الأوقات الصباح الباكر بعد أن يكون الإنسان قد أخذ ما يحتاجه من نوم وأخذت أعضاؤه وقواه راحتها وكفايتها من الراحة، فيكون على هيئة من النشاط ومن الاستعداد والاستيعاب. فبعد صلاة الصبح لمن نام نوما طيبا هذا من أفضل الأوقات، بل هو من أفضل الأوقات مطلقة، والبكور والصباح هذا من أفضلها وفيه بركة مشهودة. إن لم يكن ذلك فتتخير أنت حسب ظروفك، قد يكون بعد الظهر إذا كنت من الذين عندهم فراغ بعد الظهر، وقد يكون بين العشاءين، وهذا أيضا وقت يفضله كثير من الناس، بين العشاءين يكون عند الإنسان فراغ وانتهى من سبحه الطويل في النهار، وقبيل النوم يكون عنده يتهيأ بحيث يحفظ بعد المغرب، وهذا جيد. أو يكون بعد العشاء أيضا، خاصة أن في الأوقات المعاصرة صار الناس يسهرون كثيرا ومن أوقات نشاطهم بعد العشاء، فهذا فيما يدل يرجع إلى طبيعة الإنسان وعمله وأوقات فراغه وهكذا. لكن تجعل لنفسك حصة تلتزم بها يوميا وتحفظ حفظا تاما ومجودا ومتقنا، ثم تحافظ على ما حفظت عليه وتعيد ما قرأته يوميا ما لا يقل عن جزئين أو ثلاث أجزاء يوميا، تقرأ متدرجا من حيث بدأت. يقول: اختاروا لصدقاتكم، هل هذا حديث؟ وكيف ندفعها للظلمة؟ فهذا مساعد على ظلمهم. أما اختاروا صدقاتكم فلا أعرفه، لكن في أرضوا مصدقيكم، أرضوا مصدقيكم، وأحاديث الباب كلها تتعاضد أن يعطى السلاطين ولو كانوا ظلمة ما داموا ليسوا كفارا. لماذا؟ لأن كما قلنا منظور فيه إلى المصلحة العظمى، منظور فيه إلى المصلحة العظمى، لأن الامتناع يترتب عليه ضرر، هذا إذا ترتب عليه ضرر، كما لو كانوا متسلطين وألزموا الناس بالدفع فإنهم يدفعون وتجزي في الدفع، لكن إذا, إذا, إذا, إذا, إذا لم يلزموا ولم يطالبوا فلا شك الإنسان يتحرى في صدقته بأن يدفعها إلى مستحقها. ما معنى إن بالبلاد والعباد؟ في من اللعبة والضنك والجهد، ما ذكر هذا السائل ما نشكوه إليك، يعني أنه أصابهم جهد وأصابهم ضيق، الضنك الضيق، والجهد يعني شدة التعب، واللأوى أيضا شدة التعب، وأصابهم بسبب القحط وبسبب تأخر الأمطار أصابهم ما أصابهم من الشدة ومن الجوع ومن الضيق، ما يشكى إلا إلى الله، على معنى أن الإنسان المسلم لا يشكو لغير الله. ما حكم وصول ثواب قراءة القرآن إلى الميت؟ وبما ورد في فضائل قل هو الله أحد عند الترمذي: ما مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد 10 مرات ثم وهب أجر الأموات وأعطي من الأجر بعدد الأموات، وما حكم ذلك؟ أما وصول القراءة فأمر مختلف فيه بين أهل العلم، وإن كان هناك أمور متفق على وصولها واستفادة الأموات منها، كالدعاء والحج والعمرة والصدقة والعلم الذي يتركه الإنسان بعده، هذا كله يصل ثوابه ويمتد ثوابه، وكذلك أعمال الخير التي يقوم بها الإنسان في حياته امتدادا لما بعد وفاته كالوصايا، وصايا الخير والأوقاف ونحو ذلك، فإن هذه يمتد أجرها إلى ما بعد وفاة الإنسان. وكذلك إذا كان له ولد صالح يدعو له، أو كان له صدقة جارية، أو كان له أو حج أو عمرة، كل ذلك متفق على وصوله، ما وراء ذلك مختلف فيه، كقراءة القرآن، وكذلك الأضاحي أيضا تصل لأنها من الصدقات، وما وراء ذلك مختلف فيه كقراءة القرآن. ولعل الأرجح إن شاء الله أنها تصل قراءة القرآن وإهدائها إلى الأموات تصل، وبخاصة أيضا إذا كانت نوع من الدعاء، كما لو قال اللهم اجعل ثوابا ما قرأته فهذا دعاء، اجعل ثوابا ما قرأته لفلان، سواء كان ذلك قبل القراءة أو بعدها إذا انتهى من القراءة قال مثل هذا، فلعل في الدعاء أيضا يكون فيه خروج من الخلاف، إذا جعلها دعاء يكون خروجا من الخلاف. لكن على أن يلاحظ في ذلك تجنب الأمور المبتدعة كالقراءة على القبر أو القراءة في أيام العزاء، أو أن يقرأ بثمن يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، أو نحو ذلك من الأمور التي تجر إلى البدع، أو هي بدع بنفسها أو توسيلة إلى البدع، أو التزام أيام معينة أو أوقات معينة، هذا كله يجب أن يلحظ. أما حديث المروي عن علي مرفوعا فلا أعرفه، لكن عموما الحكم في أصل المسألة هو ما ذكرنا إن شاء الله. يقول جاء في درس الأمس: وكره مالك والجمهور الصلاة على غير الأنبياء. قال ابن التين: هذا الحديث يعكر عليه. ما معنى يعكر عليه؟ يعكر عليه يعني يؤثر في دلالته، التعكير التشويش، التعكير التشويش يعني يشوش في على دلالة الحديث، يعني أن مالكا والجمهور كرهوا الصلاة على غير الأنبياء، يعني الصلاة على غير الأنبياء مكروهة، لكن حديث اللهم صل على آل أبي أوفى يعكر على ما ذهب إلى الجمهور، على معنى أنه لماذا يقابل الكراهة وفيه نص، هذا مقصود التعكير، هذا وجه التعكير التشويش، يعني لا يسلم لهم القول بالكراهة ما دام أن فيه نص صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم على غير الأنبياء، لأن قال اللهم صل على آل أبي أوفى. هل يجوز الجهر بالقراءة في سنة العشاء وصلاة الليل منفردا؟ نعم، الأصل في صلاة الليل أنها جهر، الأصل في صلاة الليل أنها جهر، لكن لا مانع أن يجهر، لكن إذا لم يشوش على من حوله، إذا كان حوله متعبدون من قارئين أو مصلين أو طلبة علم أو نحو ذلك، فلا يرفع صوته بحيث يشوش عليهم. أما إذا رفع صوته بحيث يسمع نفسه أو ليس عنده أحد، أو من أجل أن يطرد النوم عن نفسه، النعاس عن نفسه، أو من أجل أن يتأمل ما يقرأ ويترنم أيضا، فهذا كله لا مانع منه. يقول: تقولون لا يجوز للمأموم أن يقرأ أكثر من الفاتحة ولا في صلاة سرية، هل هذا مكروه أو محرم؟ لا، يقرأ الفاتحة في السرية وفي الجهرية، كما قلنا الراجح الصحيح أنه يقرأ الفاتحة، المأموم يقرأ الفاتحة في السرية وفي الجهرية. أما في السرية إذا كانت من الظهر وعصر ركعتين الأوليين فيقرأ الفاتحة ويقرأ معها، يقرأ الفاتحة ويقرأ معها، أما الركعتين الأخيرتين فيقتصر فيها على الفاتحة، ولو قرأ أيضا لا حرج، لو قرأ في الركعة الثالثة والرابعة في الرباعية زيادة على الفاتحة فلا حرج، لكن لا يكون ذلك عادة، لا يتخذ ذلك عادة، فلو قرأ في بعض الأحيان فلا مانع، بل لعله أيضا مستحب، بل لعله مستحب في بعض الأحيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، يعني سمع في الثالثة والرابعة أنه يقرأ غير الفاتحة، لكن ليس الأغلب هو الاقتصار على قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.